الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذا أصل من أصول العقيدة، وهو الأصل الثامن من هذه الرسالة، وهو أصل عظيم يترتب عليه الكفر والإيمان أو البدعة والسنة. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم على هذه العقيدة، ليس بينهم خلاف في ذلك إلى أن ظهرت الجهمية فأنكروا صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ووصفوه بأنه لا يتكلم، فوصفوه بالبكم وشبهوه بالجمادات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما أنكر المعطلة أن الله يتكلم والقرآن كلام، فصار عندهم تناقض. لما أنكروا أن الله يتكلم وبما أن القرآن كلام، قالوا القرآن ليس كلام الله. كلام من إذن؟ قالوا القرآن كلام جبريل. ومنهم من قال القرآن كلام محمد عليهما الصلاة والسلام، فزعموا أن الله خلقه في نفس جبريل وتكلم به جبريل. ومنهم من زعم أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وبما أنه من كلام جبريل أو من كلام محمد فهو مخلوق. هذه هي عقيدة المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ولا شك أن هذا تكذيب بالقرآن الذي صرح في آيات كثيرة لا تكاد تحصى أن الله يتكلم، وأن القرآن منزل غير مخلوق. فعقيدة المعطلة من أبطل الباطل. والسلف الصالح رضي الله عنهم متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لم يكن يخالف في هذا أحد. ولما قال الجعد بن درهم، لما قال القرآن مخلوق قتلوه، ولما قال بعده الجهم القرآن مخلوق قتلوه، قتله ولي الأمر من أهل السنة في زمانه، لأنه يكفر بهذه المقالة. ولذلك كان السلف الصالح يقولون القرآن كلام الله، لا تجد من يخالف في هذا، ولا يحتاجون أن يقولوا غير مخلوق، إلى أن جاء أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي وبشر بن غياث المريسي المعتزلي بهذه المقالة، وكانا مقربين من المأمون ابن هارون الرشيد، وكان خليفة المسلمين، فأجبروا الناس بقوة السلطان على أن يقولوا القرآن مخلوق. وكانت فتنة عظيمة لأهل الحديث استمرت أكثر من 15 سنة، وافتتن خلق كثير فيها كما تعلمون، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وسجن من سجن، وصمد الإمام أحمد رحمه الله وهزمهم وحده، وصار يقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول كما هو في هذه الأصول التي ندرسها: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. لا بد أن تقول وليس بمخلوق، لا يكفي أن تقول القرآن كلام الله وتسكت، بل يجب أن تقول غير مخلوق. لماذا؟ حتى تبطل قول المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فإن هؤلاء المعطلة يقولون القرآن كلام الله، لما ظهروا ببدعتهم يقولون القرآن كلام الله، ولكن مرادهم بقولهم القرآن كلام الله أي مخلوق من الله، وجعلوا الإضافة لله للتشريف. قالوا هذه إضافة تشريف، يعني أضافوا الكلام لله، قالوا كلام الله هذه للتشريف، مثل ناقة الله أضيفت إلى الله لتشريفها، ومثل بيت الله أضيف إلى الله لتشريفه وتعظيمه، والناقة والبيت مخلوقان. هذا هو مرادهم بقولهم القرآن كلام الله ويسكتون. فمن سكت ولم يقل غير مخلوق فإنه لم يبين لنا حقيقة عقيدته، فهو جهمي حتى يقول غير مخلوق، لا بد من التصريح بهذا. فمن صرح وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، الكلام يكون صفة لله عز وجل، الكلام صفته. ومن قال القرآن كلام الله وسكت فالكلام خلقه عنده، وأضافه إلى الله إضافة تشريف وتعظيم. فمعنى قوله القرآن كلام الله، أي القرآن كلام الله وهو مخلوق، أي مخلوق من الله. ولذلك قال الإمام أحمد لما قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، قال بعدها ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، لأنه لا يجوز لك أن تضعف عن قولها قول ذلك، لأنك إذا ضعفت عن التصريح بذلك حكمنا عليك أنك جهمي أو معتزلي أو أشعري، لأن هؤلاء يقولون القرآن كلام الله وقصدهم خلقه الله والإضافة للتشريف، فلا بد من التصريح بالحق وأن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة بعد فتنة ابن أبي دؤاد وإلى يومنا هذا. ولذلك قررها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله فإن كلام الله منه ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوقا. هذا برهان على أنه ليس بمخلوق، وهذا الكلام فيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين قالوا خلق الله كلامه في غيره، كما قلنا من قبل قالوا خلق الله كلامه في غيره، منهم من قال خلقه في جبريل، ومنهم من قال خلقه في محمد، ومنهم من قال خلقه في الشجرة التي سمع موسى عليه السلام منها صوت الله وكلام الله. فيقول الإمام أحمد فإن كلام الله منه، ما معنى هذه الجملة؟ معناها أي هو صفة قائمة بذات الله، كلام الله منه أي كلامه صفة قائمة بذات الله، فهو صفة من صفات الله الذاتية القائمة به سبحانه. وقال ليس ببائن منه، أي كلامه ليس منفصلا عنه كما تزعم المعطلة، لأن كل ما كان منفصلا عن الله فإنه مخلوق، هذا لا ينكره أحد، كل ما سوى الله مخلوق. إذن القاعدة الصحيحة هي أن جميع الصفات الذاتية لله ليست مخلوقة، وكلامه كذلك، كلامه صفته وليس منفصلا عنه، فالله عز وجل متصف بالقدرة على الكلام أنه يتكلم، فجميع الصفات الذاتية لله قائمة بذات الله وليست مخلوقة، مثل صفة العلم وصفة القدرة والقوة والوجه واليدين والعينين وغيرها من الصفات الذاتية، هذه من الله ليست بائنة من الله، يعني ليست منفصلة عن الله، وجميع الصفات الذاتية لله ليست مخلوقة. فمن ادعى بعد ذلك أن القرآن مخلوق فقد ادعى أن شيئا من الله مخلوق، وهذا كفر. ثم قال رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي احذر أن تناظر أهل البدع. وتقدمت هذه المسألة، احذر من مناظرة المبتدع الذي يقول القرآن مخلوق، وقد سبق التحذير من الخصومات في الدين سواء كانت مع سني أو مع مبتدع، الخصومة في الدين محرمة مطلقا، والخصومة في الدين مع المبتدع أشد تحريما، لأنه سيجرك إلى بدعته. فإذا كانت الخصومة في هذه البدعة وهي بدعة خلق القرآن، فسوف يجرك إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك نصحك الإمام أحمد رحمه الله أن لا تناظره، وسبقت هذه النصيحة من قبل وسيكررها أيضا. الإمام أحمد رحمه الله يحذر من مناظرة أهل البدع والسماع لهم والقراءة في كتبهم تحذيرا شديدا، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما تقدم. ثم قال رحمه الله: ومن قال باللفظ وغيره، أي وإياك ومناظرة من أحدث فيه، وإياك ومناظرة من قال باللفظ وغيره، هذا تقدير الكلام، أي احذر من مناظرة من قال باللفظ. ما معنى من قال باللفظ؟ هم اللفظية. الإمام أحمد بدع اللفظية. من هم اللفظية؟ هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء هم اللفظية، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا بدع من يقول بهذا القول؟ الجواب لسببين. السبب الأول، لأن قوله هذا وفي زمن انتشرت فيه بدعة القول بخلق القرآن يدل على أنه شاك في السنة، في قلبه شك. ولو كان مستيقنا أن القرآن غير مخلوق لصرح بذلك، ولما حاد هذه الحيدة. لماذا يحيد هذه الحيدة؟ ماذا يمنعه من الصدع بالحق إلا وفي قلبه شك؟ نعم، لا أحد ينكر أن أفعال العباد وألفاظهم وأقوالهم مخلوقة، أقوالنا التي نقولها والفاظنا التي تخرج من فمنا هذه مخلوقة، ولكن هذا الجواب منه عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا حيدة عن الحق. هذا الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق حاد عن الجواب الصحيح، وأراد أن يلبس على السائل وأن يطمس الحق، فهو لا يجرؤ أن يقول مخلوق، هذه عقيدته، لكن لا يجرؤ أن يقول ذلك، ولا يريد أن يقول غير مخلوق، فقال لفظي مخلوق. فهذه حيدة للتضليل والتلبيس، ولذلك بدعه الإمام أحمد وقطع عليه الطريق. السبب الثاني لتبديعه أن قوله لفظي بالقرآن مخلوق محتمل، يحتمل أنه يقصد بقوله لفظي أي نطقي مخلوق. وتقدم وقلنا الآن أن هذه حيدة عن الجواب الصحيح. إذا قصد بقوله لفظي بالقرآن أي نطقي بالقرآن مخلوق، هذه حيدة، وما حاد إلا وفي قلبه شك أو أنه متستر خلف هذه الكلمة. والاحتمال الثاني، يحتمل أن يقصد بقوله لفظي أي الملفوظ به، وهو المنطوق به، وهو القرآن نفسه. عندما تقرأ القرآن تتلفظ بالقرآن، تنطق بالقرآن، فيكون لفظك هنا القرآن نفسه، فيكون معنى كلامه لفظي مخلوق أي الملفوظ مخلوق، أي المنطوق به مخلوق، يعني القرآن نفسه مخلوق. فإن قصد هذا فهو جهمي كافر والعياذ بالله. ولذلك قال الإمام أحمد: اللفظية جهمية. فالخلاصة أن قول القائل، نلخص كل ما تقدم، أن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق جواب مبتدع، لأنه حيد عن الحق لشك في قلبه، ويحتمل أنه جهمي وأراد باللفظ الملفوظ نفسه أي القرآن نفسه، فهو يعتقد أن القرآن مخلوق، فلا تقبل هذه العبارة. ثم قال رحمه الله: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. هؤلاء الواقفة، أي وإياك ومناظرة الواقفة. من هم الواقفة؟ هم الذين توقفوا فلم يقولوا هو مخلوق أو غير مخلوق. بدعهم الإمام أحمد وحذرك من مناظرتهم ومجالستهم. فالواقفة من أهل البدع، لأنهم ما توقفوا إلا وفي نفوسهم شك. وهذه المسألة، مسألة خلق القرآن، من أصول العقيدة ينبني عليها كفر وإيمان، فلا يجوز التوقف فيها. فالواقف فيها عنده شك في الحق الذي يجب أن يدين الله به. أين الاتباع؟ لماذا لا تتبع إجماع السلف؟ لماذا تتوقف والحق واضح؟ هذا الواقف يوشك أن يجنح إلى أن يقول بقول الجهمية، فلا نرضى به ولا نجالسه حتى يصرح بالحق. فحذر الإمام أحمد من مجالسته ومناظرته، وبدعه وصرح بتبديعه، وقال رحمه الله في الجملة التي بعدها: وإنما هو كلام الله، فهو صاحب بدعة، يعني هذا الواقف، فهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. ألحقه بالجهمية والمعتزلة والأشعرية لأنه شاك في دينه، غير متبع لطريق السلف الصالح، خالف سبيل المؤمنين، خالف الإجماع. ألا يسعك ما وسعهم؟ لماذا تتوقف؟ لماذا لا تصرح بالحق؟ فأنت منهم، من هؤلاء الذين بدعهم الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله: وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. هذا هو الحق الذي لا يقبل منك غيره، لا يقبل منك أي كلام. لا تقول لفظي مخلوق، ولا تقول لا أدري مخلوق وغير مخلوق، لا يقبل منك هذا. ولا تكون من أهل السنة حتى تصرح بهذا القول: إنما هو كلام الله وليس بمخلوق. فانقسم الناس في هذه العقيدة إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى هم أهل السنة والجماعة، الذين قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، وأجمعوا على هذا القول، أي أن الله يتكلم والقرآن كلامه وصفته الذاتية القائمة به، فكلامه غير مخلوق، والقرآن من كلامه، فالقرآن غير مخلوق. الطائفة الثانية المعطلة، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم مما تفرع عنهم، ولكن هذه الطوائف الثلاث أكبرهم وأبرزهم. هؤلاء قالوا القرآن مخلوق، واختلفوا في بعض التفاصيل، ولكنهم متفقون على أن الله لا يتكلم والعياذ بالله، ومتفقون على أن القرآن ليس كلام الله، بل هو كلام جبريل أو كلام محمد أو غير ذلك، فهو مخلوق عندهم، هؤلاء المعطلة. الطائفة الثالثة اللفظية، وهم الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء مثل الجهمية، لأنهم قصدوا باللفظ القرآن نفسه، أو هم مبتدعة عندهم شك فحادوا عن الجواب لشك في نفوسهم، وأرادوا التلبيس على الناس، فبدعهم الإمام أحمد وحذر منهم. والطائفة الرابعة الواقفة هم الذين توقفوا، لم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء عندهم شك في دينهم، عندهم شك في هذه العقيدة، وخالفوا سبيل السلف الصالح فيها، فبدعهم الإمام أحمد وحذر من مناظرتهم ومجالستهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام كلام الله عز وجل هي أن الله يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه، وأنه صفة له غير مخلوق. أجمع على هذا، فكلام الله عز وجل كلام حقيقي، ولا يقال أنه أضيف إليه مجازا، ولا يقال أنه أضيف إليه للتشريف كما تقول الجهمية واللفظية، ولا تقول هو كلام نفسي كما تقول الأشعرية، بل هو كلام حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يليق بجلاله لأنه ليس كمثله شيء، بحرف. ودليل أنه بحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا بصوت، والدليل أن كلام الله بصوت قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه البخاري معلقا، وهو صحيح موصولا عند ابن أبي عاصم في السنة وعند الإمام أحمد، وصحه الشيخ الألباني، وذكره أيضا البخاري في خلق أفعال العباد. يسمعه من شاء من خلقه، الله عز وجل يسمع صوته لمن شاء، يسمعه منه جبريل، وقد سمعه منه موسى، وسمعه محمد عليهم الصلاة والسلام، سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وأيضا الدليل على أن كلام الله يسمع قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن، فالقرآن كلام الله وهو مسموع، يسمع، يسمع الناس كلام الله عز وجل. أما الأدلة على أن الله يتكلم فكثيرة، ونقتصر منها على دليلين، وهي كثيرة جدا لا تكاد تحصى. كل آية فيها قال الله، كل آية فيها قال ربك، كل آية فيها أمر ونهي، كل هذا من كلام الله عز وجل. ولكن نقتصر على دليلين. الدليل الأول قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا الدليل من أقوى الأدلة على أن الله يتكلم، لأنه مؤكد بالمصدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الثاني: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. فماذا نقول بعد هذا؟ ماذا نقول بعد كلام الله ورسوله؟ هذه نصوص صريحة تدل على أن الله يتكلم بكلام يسمع ويفهم، والأدلة كثيرة جدا على هذا كما قلنا. ثم لما أنكر المعطلة صفة الكلام كبرت بدعتهم وانتقلوا إلى بدعة أخرى، فقالوا: القرآن ليس من كلام الله. هكذا هي البدعة، تجر بدعة أكبر منها. أنكروا صفة الكلام ثم أنكروا أن القرآن من كلام الله، فقالوا: القرآن مخلوق، لأنه كلام غير الله، خلقه في غيره والعياذ بالله. والأدلة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة أيضا، منها قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالأمر من الله هو كلامه، وهو شيء غير الخلق، لذلك ذكرهما في آية واحدة. وأهل اللغة يقولون العطف يفيد المغايرة، عندما تعطف شيئين تذكرهما معا فيدل أن هذا الشيء غير هذا الشيء. فلو قلت أكلت عنبا وموزا، هل العنب هو نفس الموز؟ يدل على أن العنب شيء والموز شيء. وهنا أيضا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق، أن الخلق له وأن الأمر له، فدل على أن الخلق شيء والأمر شيء آخر. فالأمر من الله هو كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمر الله غير مخلوق وهو كلامه. الدليل الثاني، وهذا صريح وأوضح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بكلمات الله، ولو كان كلام الله مخلوقا لما جاز أن يتعوذ به، لأن التعوذ بالمخلوق شرك. فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والحديث في صحيح مسلم. وقال أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا في صحيح البخاري. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذه، يعوذ بها الحسن والحسين، ويقول إن أباكما، أي إبراهيم عليه السلام، إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، وهل كان إبراهيم ومحمد عليهما السلام يتعوذان بمخلوق؟ فدل هذا على أن القرآن كلامه سبحانه وأنه غير مخلوق، لذلك جاز التعوذ به. هذا هو الأصل. السابع، الأصل الثامن، وننتقل الآن إلى الأصل التاسع وهو الرؤية. قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. هذا هو الأصل التاسع في هذه الرسالة المباركة، وهو رؤية الله في الآخرة. فنؤمن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، هذه العقيدة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة ورد فيها أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواترة يعني جمع كثير جدا، وقد رواها من الصحابة أكثر من 30 صحابيا. وهذا معنى قول المؤلف كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، فهي صحيحة متواترة لا شك فيها، حتى أهل البدع أنفسهم الذين يردون بعض السنن لا يردون الأحاديث المتواترة. ولماذا لم يستدل المؤلف بالقرآن؟ الجواب، ورد في القرآن أدلة على رؤية الله، ولكن حرفها المعتزلة وأنكرها الجهمية، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية صريحة بأنها رؤية بصرية، وهي صريحة من الناحية اللغوية، ولا نريد أن نخوض في الناحية اللغوية حتى لا نطيل، هذه صريحة لا يمكن ردها من الناحية اللغوية، ولكن قال المعتزلة هي رؤية قلبية، وأنكر الجهمية حتى الرؤية القلبية في الآخرة. المعتزلة قالوا أن المؤمنين يرون ربهم رؤية قلبية، والجهمية أنكروا حتى الرؤية القلبية. أما الدليل من السنة على رؤية الله في الآخرة فقد جاءت صريحة صحيحة متواترة، لذلك استدل بها الإمام أحمد، وبينت أنها رؤية بصرية بالعين، بكل صراحة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. كلام صريح واضح، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، والمعنى أي بلا تزاحم ولا ضرر. فهذا الحديث صريح أنها رؤية بصرية بالعين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر. ويجب أن ننتبه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، لم يشبه الله عز وجل بالقمر، لا، المعنى أنكم سترون ربكم من فوقكم وبلا تزاحم وبلا ضرر كما ترون القمر بوضوح من فوقكم وبلا تزاحم وبلا ضرر. كلنا يرى اليوم أن جميع أهل الأرض يرون القمر ويرونه بوضوح تام ومن فوقهم ومن غير تزاحم بينهم ومن غير ضرر، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس المقصود تشبيه الله بالقمر، لأن الله ليس كمثله شيء. ولفظ الحديث لا يدل على هذا، لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الله بالقمر، بل يدل على أن الرؤية تكون بالعين كما نرى القمر بالعين ومن غير تزاحم، وأننا نرى الله فوقنا كما نرى القمر فوقنا. هذا أحد الأحاديث الصحيحة. الدليل الثالث، استدل الشافعي رحمه الله على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل اختص الكفار بعدم رؤيته عقوبة لهم، فهذا يعني أن المؤمنين يرونه إكراما لهم. الدليل الرابع من الأدلة أيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة، هذه هي الزيادة، فهذا أعظم نعيم في الجنة. ولذلك فإن الإخلاص، عندما نعرف الإخلاص نقول هو أن تبتغي بعملك وجه الله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن تريد رؤية وجه الله. أن تبتغي بعملك وجه الله يعني تريد رؤية وجه الله في الجنة، هذه هي الغاية العليا عند المؤمن. العبد المخلص غايته من عباداته وجه الله، كما قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فلا يرضى عن ذلك بدلا، والمرائي غايته وضيعة، يريد بعبادته ثناء الناس. بهذا نعلم أن رؤية وجه الله في الآخرة دافع للإخلاص في العمل، فهي دافع للعبد على أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يخلص له في العبادة. وقد فسر كما قلنا، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة في آية يونس هذه بالرؤية، برؤية الله، كما أخرج مسلم في الصحيح بسنده عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث في صحيح مسلم. وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة كما قلنا، وأثبتها الأشاعرة، الأشاعرة يثبتون الرؤية، ومن أنكر الرؤية فهو كافر، لأنه كذب بالقرآن وكذب بالسنة المتواترة. فالإيمان برؤية الله عز وجل في الآخرة أصل من أصول السنة، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة. بقيت الآن مسألة أخرى في الرؤية، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، يعني ليلة المعراج؟ هذه المسألة فيها خلاف عند أهل السنة. قال المؤلف رحمه الله: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هذه المسألة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أي في الدنيا، يقظة بعينيه ليلة المعراج؟ هذه المسألة فيها خلاف عند أهل السنة، وظاهر الروايات يدل على أن الصحابة اختلفوا في هذا أيضا. فقال ابن عباس إنه رآه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وقالت عائشة: ما رآه بعينيه، بل رآه بفؤاده. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد هنا، يعني ظاهر كلام الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بفؤاده، رآه بقلبه، يعني في المنام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هذا كلام الإمام أحمد هنا، فأطلق الكلام ولم يقيده بالرؤية البصرية، فيحمل كلامه على أنها رؤية قلبية، لأنه قد ورد عنه أنه قيد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالرؤية القلبية. وبهذا جمع أهل العلم بين قول ابن عباس وعائشة، فقالوا إن ابن عباس أطلق وقال رآه ولم يقيده أنه رآه بعينه، فيحمل كلامه على أنه رآه بقلبه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: نور أنا أراه. وهذا هو قول عائشة، عائشة تقول إنه رآه بقلبه. إذن فلا خلاف إذن بين قول عائشة وقول ابن عباس. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ثم ذكر له ثلاث طرق، وقصده الحديث المسمى حديث اختصام الملأ الأعلى. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ إلى آخر الحديث، والحديث طويل قليلا. وفي حديث معاذ جاء التصريح أنه رآه في النوم، فالصواب أنه رآه بفؤاده، وقد ورد هذا عن الإمام أحمد أيضا كما قال ابن تيمية وغيره. ثم قال رحمه الله: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقصد حديث اختصام الملأ الأعلى الذي ذكرته آنفا، وهو مروي عن ابن عباس ومروي عن معاذ، وتقدم أن ظاهره أنها رؤية قلبية. قال: والكلام فيه بدعة، أي الجدال فيه بدعة، لأنه لا تجوز الخصومات في الدين كما تقدم. قال: ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. ظاهره، ظاهر هذا الحديث، أنها رؤية قلبية، وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قيد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالرؤية القلبية. فقوله ولا نناظر فيه أحدا هذا توكيد لهذا الأصل المهم، وهو تحريم الخصومات في الدين، وخصوصا في مسائل الغيب. والخلاصة المهمة في مسألة الرؤية كلها، نقول أن أهل السنة والجماعة أولا أجمعوا على رؤية الله في الآخرة، أي أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الآخرة، وأن الكافر لا يرى ربه، هذا بالإجماع. ثانيا، أجمعوا على أن الخلق لا يرون الله في هذه الدنيا، الناس والخلق والجن وغيرهم لا يرون الله في هذه الدنيا بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا عند مسلم. الأمر الثالث، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذه الدنيا، والراجح أنه رآه بفؤاده، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما سأله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. أخرجه مسلم. وهكذا الأحاديث التي فيها أنه رآه فإنها تحمل على أنه رآه بقلبه، أي في النوم، وأنه لم يره يقظة. هذا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.